لا ما هو تواتر، يعني ما دل عليه كل حديث دلالة واضحة، ما هو لا مستنبط، ما هو لا مستنبط مثل ما يقال إن الرسول صلى الله عليه وآله رد شهادة الحادث ورد شهادة الشريك ورد شهادة من يشهد لنفسه. استنبط منها كلها مسألة، مسألة ما هي نصية. استنبطوا أن إذا كان للشاهد غرض فإن لا يقبل شهادته فيما يدعم غرضه، وهذا الحديث ما هي نصية. لا نصت في رد المثل، لا ما ولا نصت على رد شهادة صاحب الغرض. والدليل على ذلك أن أصحابنا قبلوا شهادة الوالد الولد، هو رأي أصحابنا مع أن معها غرض، وشهادة الزوجة لزوجها ما ردها إلا أبوها، ما رد يقبل شهادة فاطمة ولا شهادة علي ولا شهادة الحسن والحسين، ويلزم أبو بكر إبطال شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي شهد للحسن والحسين بالجنة وهو وارد. هم ردوا على أبو بكر بهذا، أصحابنا قالوا بقبول شهادة الوالد الولد، ما بالله منعوا، والحنفية جاوبوا عليهم قالوا لا تقبل شهادة الولد ولا شهادة الوالد، وقالوا ودليل ذلك أنها لا تقبل شهادة العبد لسيده. قلنا ما هي صحيح، فرق بينه، لأن العبد مملوك المنافع هو متهم، أما الولد ما هو مملوك ولا الوالد ما هو مملوك لابنه، والزوجة ما هي مملوكة الزوجة ولا الزوج مملوك لزوجته، كل حر. حكمنا قضية الاتهام لا أن الأب أن الوالد والولد ما به اتهام، فجعلنا قضية الاتهام تمام، احنا قد رضينا بها لكنها قليلة، لا ما هم اتهام ذا، أني ما أنا راضي، أنا لأني ما بدي أشهد لنفسي، الإنسان متهم فيه ما كان لنفسه، هذا ابني وغيري، ولما العبد إنه ملك إذا شهدت العبد حقي فشهدت لنفسي، أنا ما يملك شيء، الفرق بينهم. فالمسألة قد يقول بعضهم إنها رأي الهادي عليه السلام، ما هي رأيه في نفس الحادثة، إلا رأيه أن الحديث المخالف لقياس الأصول لا يقبل. منين بيأخذه للهادي؟ من منعه من صلاة التراويح، قد وردت فيها أحاديث، منين؟ لأنها جاءت الأدلة بأن صلاة الجماعة تكون فريضة وأنها لا جماعة في النوافل، لكن ما هي نصوص، فعل النبي وإشارات والجواب عن ذلك، إن الهادي عليه السلام نص في الأحكام على أنه يجوز أن الرجل يصلي بأهله في بيته جماعة نافلة، وهذا المسألة فيها دور، لأن السيد أبا العباس الحسني أول كلام الهادي على أن المراد به إنه يجوز له يصلي أهله، يعني يعلمهم الصلاة، لكن إذا سئل أبو العباس ما هو الذي حمله على هذا التأويل، حمله قياس الأصول وجاءه دور، احتجوا بذل المسألة على قياس الأصول واحتجوا على قياس الأصول بها، منين قياس الأصول؟ قال لأن الهادي نص في مسائل كثير على أن الجماعة لا تكون إلا في الفريضة، ما هو سابر إنه يقول إن رأي الهادي إنها لا جماعة إلا في الفريضة وكذا نصه، ويستنبطوا للهادي هذا المسألة. وحديث المصرة رواه الهادي عليه السلام في الأحكام بلفظ، والظاهر إن الصحيح ما فيش في صحة، لو لم يكن الدليل على صحته لرواية الهادي، لأن رأي الهادي عليه السلام إنه لا يروي من الأخبار إلا كما كان متواترا أو مجمعاً على صحته أو روته الثقات وله من كتاب لا شاهد. هكذا نص عليه الهادي عليه السلام في أماكن متعددة في الأحكام والمنتخب وغيره. والأدلة الدالة على رد الشيب مثله قل أنت ما هي صريحة في ما هي قطعية؟ ما هي قضية؟ نعم. لا لكن ما هي نص في رد الشيب مثله؟ لا لا ما هي قطعية لأنها عمومات. أولا هي بأس بجهة مخصص. ثانيا ما إحنا رأينا أحاديث كثير غير المصرح تدل على بطلانه. قالوا إن روي إن عائشة كسرت مقلة لأحد جيرانه. قال الرسول صلى الله عليه وآله بدل قال مقلة إناء إناء مكان إناء والإناء ما هو مثله هو قيمي ما ألزم بالقيمة. وهذا حديث الإناء بيجين في الحديث المصرح في عقده ما كذا بنت تجمع وجاودي قطعي هم خارج. لا بس احنا ما عملنا بهذا حديث الإناء ما هو شغل لأن ما هو قوي. إما حديث المصرى أنه قوي إنه رواه الهادي برواية الهادي عندنا في أعلى مستوى من الصحة ورواه الأئمة كلهم ولا في خلاف. ما بالذي خالف فيها أبو حنيفة مستند إلى القاعدة ما خالف في سنده ولا شكك فيه إنما إن روايته ضعيفة يعني إن رجاله ما هم عدول أو ما بلا عنده إنه معارض لهذه القاعدة. أقصد لا عاد تجي لنا هذه المسألة ونحن ما بنناقش الأزهر علشان الأدلة البعيدة. ليش؟ لأنها المفروض مناقشته في حدود موضوع. منين موضوعه؟ موضوعه إنه نقل لفقه الأئمة الأطهار كما هو عنوان الأزهر. فرين الأئمة الأطهار نصوا على خلافه هو في الأحكام فليردها وليرد معها صاعا من تمر. وإذا قدوا معتني في مصرة ما عاد أمثال ولا في ظاهر الأزهر أنها أمثال لكن الشارع قال في شيئين الأول المصرة والثاني صبرة الثاني من الغرب صبرة وصبرة علم قدرها البايع فقط هذا الثاني من خير الغرر. إذا باع الإنسان صبره قد تقدم باع الصبره أنه بيصبر وفيها أربع صور. لكن إذا كان البايع داري بحجم كم هي مثل رزمها بز أو حب كوم كبير والبايع داري كم هي وشراها المشتري ولا هو داري فيثبت للمشتري خيار الغرر لما يدري كم هي فإذا أراد يردها ردها علم قدرها البايع فقط وجهل المشتري قدرها وجهل علم البايع بقدرها يعني المشتري ما هو دارنا البايع دار وحينئذ يكون له الخيار. أما حيث يكون العالم هو المشتري دون البايع فلا خيار لأيهما. وللخيانة في المرابحة والتولية هذول نوع بفرق بين الخيانة لا بين المرابحة والتولية. التولية هي أنك تبيع الشيء بنفس ما شريته تشتري السيارة ب50,000 وتبيعها ب50,000 هذا اسمها التولية. والمرابحة تشتريها ب50,000 وتبيعها ب60,000 فإذا خان فيهما إذا قال شريتها ب50 وجاء ما شراها إلا ب40 يثبت خيار الغرر للمشتري بسبب الخيانة. نحو أن يقول رأس مالي كذا وهو أقل فإنه إذا انكشف ذلك للمشتري ثبت له الخيار. ولجهل الثمن هذا النوع السادس من الخيارات، خيار جهل الثمن، كأن يقول المشتري زن رطلا، أو يقول البائع بعت منك هذه الصبرة على ما قد بعت من الناس، ولا يعلم المشتري كيف باع كما مضى. كان للمشتري خيار معرفة مقدار الثمن. أو المبيع، يعني خيار معرفة قدر المبيع ومثل الصبرة. كان يقول بعت منك بمئة درهم من هذه الصبرة على ما قد بعت، وقد باع على سعر واحد بثمن غير قيمة. ها هنا المبيع لم يعلم كميته. أو تعيين، كأن يقول يشتري ثوب أو ثياب، كل ثوب كذا، على أنه بالخيار يرد ما شاء ويأخذ ما شاء، تمداري ما هو شاء الله كله، هو مجهول المبيع نفسه، مجهول عين المبيع. وهذه على التراخي، هذه الخيارات التي تقدمت هي ثمانية، مجموع الخيارات 13، لكن جمع الثمانية في ذا المكان لجله أن لها أحكام خاصة. الحكم الأول أنها على التراخي لا على الفور، بمعنى أنه إذا علم بفقد الصفة مثلا ولم يفسخ فهو بالخيار حتى يصدر منه رضا بالقول أو ما يجري مجراه. وكذا في خيار تعذر التسليم، إلا أنه لو رضي كان له الرجوع، كان لها الرجوع فالرضا. وأيضا إن هذه الخيارات تورث، فإذا مات من له الخيار أو ارتد ولحق بدار الحرب فيكون الخيار لوارثه. وإذا كان الورثة صغارا تولاها ولي مالهم، أما إذا جن من له الخيار ناب عنه وليه. غالبا يحترز من خيار تعيين المبيع، حيث تناول العقد كل شيء على أن يأخذ ما شاء ويرد ما شاء، فإنه إذا مات من له الخيار فلا يورث عنه الخيار، بل يستقر المبيع للوارث. ويكلف التعيين بعد المدة، إذا هو في مثال حين يقول اختار منها ذي ساعده ويرد ذي ساعده ما يساعده، في يلزمه يعين. فإن امتنع حبس حتى يعين، وإلا عين الحاكم عنه، لا يخلي الثوبين جمع، لأن ما هو مشتري لهم كله، ما هو مشتري إلا واحد، فيكلف أنه يعين ذي ساعده. كيف تجي في العيد ذا؟ يجي واحد يشتري لها له وما درى وين بيساعد، احتاج يشل غدر زنات فلا يبطيبه، لأن إذا بطابهم لما نجح العيد بردهم ما عدنا البائع. هذا حيث لا يتناول العقد كل الأشياء، وإلا فقد نفذ في الجميع بخروج المدة. ما إذا العبد شامل لهم كلهم بقدم قد اشترى خروج مدة الخيار. فإن مات من له خيار يورث وقد مضت المدة كلف وارثه التعيين. إلهنا يعين وين يشتري أيهم، لأنه قال أنه يورث هذا الخيار، فإذا مات الميت ورثته ورثه الخيار في يلزمهم يعينهم وين ساعدهم، يجي لهم يردوا ذي ما يشتري. وإليه